آخذين لكم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين

إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد فَفِرُّوا إِلَى